العبادة التي تعبدون الله عز وجل فيها وتشركون معه غيره لا تنفعكم، أو المراد قليلا ما تذكرون العدم. فالشيء القليل كالعدم. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، دلائل السماوية كالنجوم والأرضية كالجبال، ومن يرسل الرياح بشرا مبشرات بين يدي رحمته، الرحمة هنا المطر، أي إلههم مع الله. نعم تفضل. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده الكفرة وإن أنكروا الإعادة لكن كانت مبينة بالحجج الواضحة فهي ثابتة ومن يرزقكم من السماء والأرض بأسباب سماوية وأرضية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يخفى من له أدنى فهم أن من أخبره الله بشيء من المغيبات لم يصدق عليه بحال أنه عالم الغيب فكيف وهو جاهل إلا بما لقنه الله عز وجل أختص رب العزة بكمال القدرة أتبع ذلك بالتفرد في علم الغيب ذكروا أنها نزلت حين سأل المشركون متى البعث والإعادة فأخبرهم أن هذا يختص به الله عز وجل وما يشعرون أيان يبعثون متى ينشرون بل ادارك علمهم في الآخرة ذكر معنيين بل ادارك انتهى واضمحل في شأن الآخرة لا يقرون بوجوده تتابع حتى انقطع بل ادارك علمهم انقطع علمهم لا يؤمنون أبدا قيل أيضا بمعنى تلاحق وتساوى أي هم في الجهل في أمر الآخرة سواء أو بمعنى أدرك وانتهى وتكامل دارك تتابع واستحكم علمهم كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا فبصرك اليوم حديد هناك يوقنون بل هم في شك منها الآن في الدنيا هم في شك بل هم عنها بل هم منها عمون عمت قلوبهم لقد وعدنا قولهم لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل قبل بعثة محمد لا يوجد شيء، لا يوجد بعث. إن هذا إلا أساطير الأولين، هكذا كذبوا. وإن ربك قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، كيوم بدر دنا. وإن ربك لذو فضل على الناس بتأخير عذابهم مع استحقاقهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كأمر عيسى وعزير، أحوال الجنة والنار. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وإذا وقع القول وجب العذاب عليهم، حين لا يقبل من كافر أو لا يقبل من كافر الإيمان، أخرجنا لهم دابة من الأرض، من نفس مكة قال أو من بواديها. في الحديث في مسلم أول آيات خروجا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيتها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. لا أدري، أتذكرنا أنها تخرج من الصفا إن صح الحديث، تكلمهم هذه الدابة. فأكيد هذه الدابة شأنها عظيم، لكن يمكن نضع قاعدة أنه لا يصح في وصف هذه الدابة حديث، يعني كذا كذا رأسها ومثل الخيل كذا ومثل كذا ومثل. لا لا لا لا يوجد أحد من الصحابة شاف دابة. دابة هذيك تقصد الجساسة، هذيك عند الدجال. لا، تكلمهم إما من الكلام أو الكلم، تجرحهم يعني تعلم هذا مؤمن هذا كافر. ذكروا أن عندها عصا موسى، لا يصح هذا، لا يصح. تنكت المؤمن نكتة بيضاء، الكافر نكتة سوداء، لا يصح. لكن تعلم هذا مؤمن وهذا كافر، أذكر أن هذا صحيح. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بعضهم هذا قال كلام الدابة وبعضهم قال هذا كلام الله عز وجل، حكاية لقول الله عز وجل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم. يوزعون هذا يدل على كثرتهم، حبس من يتقدم حتى يلحق به المتأخر، هذا يدل على الكثرة الكاثرة من الكفار. ثم أخبر رب العزة عن آياته الليل والنهار، إنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا. فلو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه، فما أنكروا الحشر وشكروا نعمه. كل هذه نعم، تتابع الليل والنهار نعم من الله عز وجل. ثم ذكر النفخ في الصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض من الهول إلا من شاء الله. عن كثير من السلف هم الشهداء، لا يصل إليهم الفزع، أحياء عند ربهم أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أو موسى بدل صعقته في الدنيا أو الحور والرضوان ومالك والزبانية، وكل أتوه داخرين صاغرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في السرعة، والأجرام العظام إذا تحركت لا يكاد تتبين حركتها كالسحاب، فتسير الجبال ثم ينسفها ربي تصير كالعين ثم تكون هباء منثورا. نعم تفضل. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. طبعا بعض المعاصرين يقول هذا من الإعجاز العلمي ويدل على حركة الأرض، هذا تحرك الجبال يقصد، وكونها عهن وهباء يدل أنها تقلع من مكانها. نعم والله أعلم. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من جاء بالحسنة، كلمة التوحيد، فله خير منها، رضوان الله أو تضعيف حسنته، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهو فزع دخول النار. أو الفزع مطلقا، هل يصح هكذا يعني أضع إشكالنا نقول كلمة التوحيد فذلك نقول خير منها؟ إشكال يعني للبحث. من المتكلم؟ أبو صالح. في بعض الآثار فله منها خير. فله منها. جميل. أي نعم جميل. إذن بعض الآثار، بعض الآثار فله منها خير، يناله خير، يناله خير أجرها، فهكذا يستقيم يذهب الإشكال. وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة، أجمع السلف على أن المراد من السيئة هنا الشرك، فكبت وجوههم في النار، أنفسهم ذكر الوجوه للإيذان بأنهم يكبون منكوسين ورد حديث سلمكم الله من جاء بالحسنة فله خير منها، قال هي لا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال هي الشرك. وعلقه صاحب الحاشية إن صح فالمصير إليه أولى، وصاحب الحاشية قال قواه الألباني. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. أمر رسوله أن يقول لهم ذلك، والبلدة مكة، حرم الله صيدها ونباتها وأشجارها، فهي حرام بحرمة الله عز وجل لها منذ خلق السماوات والأرض. لكن ورد إن إبراهيم حرم مكة، فقال صاحب الحاشية حرمها أظهر حرمتها. سيريكم آياته، وقعت بدر في الدنيا فتعرفونها حين لا ينفعكم وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، إذن القصص نعم تمهم قراءة ونمكن لهم. نعم، ويمكن لهم بالأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصلح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، من ذهاب ملكهم على يد غلام مولود من بني إسرائيل. وأوحينا إلى أم موسى، ألهمنا. فرب العزة قادر، إلهام يعني يوفقها يوجهها، أو ملك يأتيها يكلمها كما كل من الأقرع والأبرص والأعمى، ملك كلمه ملك، والذي أرسل على مدرجتي ملك، أين تريد؟ وكان ذكر هو عن عمران بن حسين أن الملائكة كانت تسلم عليه، هذا في الصحيح، قال إن الملائكة تسلم عليه فاكتويت فانقطع هذه من عندي، يعني هذا المعنى إن لم أحفظ. ثم إنه عاد ترك الكي وتاب إلى الله عز وجل من الكي الذي نهاه رسول الله وأنه لا ينفع مرضه، فعاد التسليم وطلب أن لا يخبر أحد تلاميذه، قال له لا تخبر أحد، فلما مات أخبر أنه كان يسلم عليه. فألقيه في اليم بحر النيل، ولا تخافي ولا تحزني. أنا دائما أتردد، هل هو بحر النيل، هل هو البحر الأحمر؟ بحر الأحمر بحر طويل، والنيل يرى، يعني تقف على الضفة هنا ترى، يكون أحيانا كيلو أحيانا نصف كيلو، أي مجرى ايه طيب يعني طيب. ولا تخافي، الله اعلم، اذا الترجيح الله اعلم. ولا تخافي ولا تحزني إنا راده إليك وجاعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، بيت فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا، لام العاقبة. ثم وجدته زوجة فرعون، قالت قرة عين لي، عسى لي ولك. يذكرون أن فرعون قال هو لك، قرة عين لك، أما لي فلا. فشؤم الكلمة، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون قال من كلام الله، لا يشعرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه. وقيل من كلام امرأة فرعون، أي الضمير للناس، لا يشعرون أي نتخذ ولدا والناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا بعد ما علمت أن فرعون التقطه، ليس عندها فكر إلا بموسى، ماذا يحل له؟ إن كادت لتبدي به، تخبرهم أن ولدها كان في التابوت سيقتل بعد ذلك، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بما بشرها الله عز وجل به بوعده. أخته قصت أثره من بعد عن بعد. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أخته تقول، فتعجبوا، قالوا ما أدراك بنصحهم له ما أدراك. قالت إلا رضا الملك، ينصحون للملك، يخلصون خدمة الغلام لأجل الملك، فصدقوه. فصار وعد الله حق، إن وعد الله حق، رجع لابنه لأمه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. طبعا أخذت الهجرة هي والهدايا، قالوا كيف تأخذ وليس لها حق، هذا ابنها واجب عليها أن ترضعه. فقال لأنه مال حربي. جيد، لأن هذا استعبدهم كما أخذت قريش أموال المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القافلة. ولما بلغ أشده اختلفوا الأشد واستوى، قال أشد، بعضهم قال من 20 إلى 30، من 18 إلى 30، والاستواء من 30 إلى 40، أقوال أخرى. قال هو الأصح، تختلف اختلاف الأوقات والأعصار. واستوى آتيناه حكما وعلما قبل النبوءة، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة، مدينة أرض مصر، على حين غفلة من أهلها، قيلولة الناس أو بين المغرب والعشاء، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، لم يؤمر بقتل الكفار. طبعا من الغد رأى نفس هذا الرجل من بني إسرائيل يستغيث أيضا بينه وبينه، فقال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، تسببت في قتلي لرجل أمس واليوم كذلك مخاصم لرجل آخر. فتوجه موسى لقتل القبطي، فظن الإسرائيلي أنه يريده، فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فقالوا أراد وظن أنه متجه إليه، فقال فسمع القبطي ذلك فذهب وأخبر فرعون. لم ينقل المفسر ليدي غير هذا التفسير. نعم تفضل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. طبعا ما ذكرت الأقوال الأخرى تعرفونها، أن بعضهم قال أراد قتل القبطي أيضا وهو القبطي الذي قال له ذلك. نعم فضل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجهت تلقاء مدين وهو لا يعرف الطريق أصلا، لكن سأل الله عز وجل الهداية وأن يقوده إلى سواء السبيل أقصر طريق لكي لا يضل ويهلك. وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، سألهم قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما رحمة عليهما. عن عمر قال أن الصخرة لا يحملها إلا عشرة رجال. بعض من يشرح التفسير يقول هذا إسرائيلي، ذكرنا أنك يعني أمثال عمر الخطاب هكذا بعض الصحابة الذين ما تعودنا أن نقول أن يأخذون عن بني إسرائيل، فلا تستعجل، أقل شيء توقف، ولا يوجد يعني شيء في غرابة كون موسى يحمل حجر يقله عشرة رجال، لكن ربما استبعد هو أن هؤلاء وضعوا الحجر ويوجد نساء يريدن السقي. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج يا رب أن ترزقني غاية الحاجة، أنا في غاية الحاجة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء مستحية، قال متسترة بكم درعها متسترة، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا، كلام على قدر الحاجة، ما قال تفضل عندي لا أبي أعلمناه. فيخبرنا أخبرنا أباهن عن الحاصل ومن ساعدهن. يعني الأولاد لابد أن يكونوا صفحة بيضاء مع الآباء ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهنا موسى عليه السلام فعل هذا لله عز وجل، لا يريد أجر لكن قبول مثل هذه الهدية، دعوة في المنزل لا بأس فيه، فما يعتبره جزاء السقيا، لا تعارف، هدية إذا أعطاه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا بأس. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا يدل على حسن تربيتهن، فهي لا تريد اختلاط بالرجال، ففرصة، علمت أن موسى مغترب وقوي وأمين، قالوا أمين أنه أبى أن يمشي خلفها وهي تدل لا، قال امشي ورائي ويمين يمين يسار يسار. ثمانية حجج، اتفق معه على ثمانية، فإن أتممت عشرا فمن عندك، فضل منك وزيادة. لذا يقول بعض العلم جواز المهر على الخدمة مدة من الزمن. هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال فعلمه، فيجوز مثل هذا أن يكون مهرا. نعم فضل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن أيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من آمنين وسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. آتيكم منها بخبر أخطأ الطريق في يوم شاتن أو جذو عود غليظ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن يمين موسى قال في البقعة المباركة من الشجرة، فهذه جهة الصوت وهذا المتكلم هو الله عز وجل، فخلافا لأهل البدع الذين قالوا أن الله عز وجل يخلق صوته في شجرة في هواء. الشجرة هل تقول أن يا موسى إني أنا الله؟ لا، إذن هذا صوت الله لكن من جهة الشجرة، لذلك صارت هذه الشجرة وهذا الوادي مبارك. بعضهم قال بركته فيه الثمار والزروع، أو كما ذكرنا ما خص الله عز وجل من آيات تكليم موسى. طبعا أمره أن يذهب إلى فرعون، أعطاه العصا آية واليد، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. لما فر موسى من العصا أمره ربه إذا شعر بأي خوف أن يضم جناحي يديه إليه فيسكن. ثم سأل الله عز وجل أن يشد عضده بأخيه

المعطلة قالوا إذا أثبت الكلام لله يلزم يكون له جوف، يلزم يكون له شفتين، يلزم له كذا. ابن تيمية قال كل هذا ليس بلازم، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر تسبيح الجبال، ذكر كذا، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فهم في فترة بينك وبين عيسى تباعد يعني، وإلا إسماعيل عليه السلام أرسل للعرب لجرهم وتلك المنطقة، وبعض الأنبياء كذلك أرسلوا للعرب، ودين إبراهيم عليه السلام لكن حرفوا حتى اتخذوا تماثيل لإسماعيل وإبراهيم أنه يستقسم الأزلام، كذبوا حتى. لكن لطول العهد قد يحتج بذلك، فرب العزة قطع حجتهم بإرسال رسول إليهم. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لماذا ما أوتي العصا واليد كموسى؟ فرب العزة رد عليهم ذلك، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران يتظاهرا. موسى ومحمد اتهموهم بالسحر، وقالوا إنا بكل كافرون، بالقرآن والتوراة نكفر، أو بموسى أو بمحمد. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، إن كنتم صادقين فأتوا بكتاب. ولن يستطيعوا. نعم تفضل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولقد وصلنا لهم القول، القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصا للأمم الخالية ونصائح ووعد ووعيد لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من أهل الكتاب من آمن أو وفد من عند النجاشي، هم به يؤمنون. أخبر رب العزة عن بكائهم وأنهم قالوا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، آمنوا بنبيهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، المعصية يتبعونها الحس الطاعة، أو لا يقابلون الأذى بمثله يعفون. إنك لا تهدي من أحببت، قال نزلت في أبي طالب حزن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا لو آمنا معك يا محمد نريد نعلم أن الله حق، لكن نتخطف من أرضنا، العرب من أرضنا ستخرجنا لإجماعهم على خلافنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا مع كفرهم، فكيف يعرضهم للخوف بعد الإيمان؟ الخوف يعني الدائم والتشتت في الأرض، لا، رب العزة يمكن لأهل الإيمان إذا صدقوا مع الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنهم أحقاء بأن يخافوا بأس الله عز وجل. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، الكفر يحل على صاحبها النقم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا للمسافرين، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أصلها وأعظمها يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقيل أم القرى هي مكة. نعم. وما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، تمتع وزينة، أيام قلائل. جلست أتفكر والله في هذه الآية، فعلا الدنيا تمتع قليل. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فالذي يقدم الدنيا على الآخرة هذا لا يعقل، نسأل الله العافية. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، أي شياطينهم وسادتهم، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، لا ذنب لنا، لأن السفلة سيقولون الذنب لكبرائنا وسادتنا، فتبرأ الكبراء منهم. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، فغووا غيا واتباع للهوى، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعبدون أهواءهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقيل ادعوا شركاءكم لتخلصكم العذاب، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لعجزهم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، عن تكذيبهم عن إشراكهم. فعميت عليهم الأنباء، صارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم، كقول الكافر في القبر ها ها لا أدري. قال مجاهد عميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط حيرة كل منهم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، جمع بين الإيمان والعمل الصالح، فليطمع في الفلاح وليكن بين الخوف والرجاء، أو عسى من الكرام تحقيق، يقولون عسى من الله واجبة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه، ما كان لهم الخيرة، ما كان تخير لأحد، هم عاجزون أصلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء الاستخارة، الخيرة من الله عز وجل، هو الذي يختار سبحان الله وتعالى عما يشركون. نزلت حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنتم لا تختارون، الله عز وجل يصطفي من يشاء. نعم فضل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فذكر رب العزة آياته لو حصل الليل سرمد كيف ستكون معيشة الناس، أو النهار سرمد، فعلا الليل فيه السكينة، فيه الراحة، الطمأنينة، النوم، النهار للمعاش، واستعمل في النهار أفلا تبصرون وفي الليل أفلا تسمعون لمناسبة قوة السمع بالليل، قوة البصر الباصرة بالنهار. ونزعنا من كل أمة شهيدا نبيهم يشهد عليهم، فقلنا للأمم هاتوا برهانكم ما كنتم تدعونه، فعلموا أن الحق لله ولرسله لا لهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى، كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم عداوة من بعض أقاربه، كذلك موسى قبلك يا محمد حصل له عداوة، فقالوا قارون أسلم ثم نافق، وابن عمه كان عنده الكنوز لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قوم لا تفرح بدنياك مدة قصيرة، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين بالدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة في مرضات الله اصرفه ولا تنسى نصيبك من الدنيا من المأكل والمشرب ما ينفعك. أقوال يعني في النصيب، وأحسن كما أحسن الله إليك، قيل أحسن بالشكر كما أحسن الله إليك بالإنعام، ولا يلزم أن يستطيع أن يرد إحسان الله عز وجل، لا يلزم أن تكون مشابهة من كل جهة، فأحسن بالطاعة لله عز وجل كما أحسن إليك بالإنعام، ونعم الله عز وجل لا تحصى. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم فضل. قال إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فمسحنا به وبداره الأرض فما كان له من فئته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إنما أوتيته قال إنما أوتيته على علم عندي أن الله يعلم أني أستحق ذلك. أو قالوا كان عنده علم الكيمياء. قال صاحب الحاشية من زعم أن علم الكيمياء كله باطل أخطأ، فهو ليس فيه تقليب الحقائق، لا يقلب يعني هذا الشيء لحقيقة أخرى، فهو علم حق. يعني يمكن أن يدمج مادتين تخرج مادة ثالثة كذا وكذا، معروف عندهم. نريد منكم، أنا ما أدركت القراءة، تلخيص كتاب لابن تيمية إبطال علم الكيمياء، وهل يصح نسبة الكتاب إليه؟ إذن أمرين، أنه قالوا عن ابن القيم أنهم عندهم كتب حول هذا العنوان، فإن صح نقرأ في ابن تيمية قالوا، وابن القيم أيضا قال كذلك. تلميذه شمس الدين صنف كتابا اسمه بطلان الكيمياء من 40 وجها وهو مجلد. طيب ننظر، هو كلام ابن تيمية دائما هو كلام ابن القيم يتوافقان. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم، يدخلهم النار بلا سؤال وحساب، وهذا في موطن خاص. أو هو سؤال علم، لا يسألهم سؤال علم، بل ما ورد من سؤالهم سؤال توبيخ. بعض أهل العلم قال أحوال، هو نفس معنى يسألون توبيخا لا يسألون عن فئة، فأحوال وأحوال يكتم على فمه تشهد عليهم أرجلهم لا يسألون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هذه مناسبة لقصة قارون، إما خبر نجعلها، تلك نجعلها، والدار صفته، أو الدار خبره وهو استئناف. للذين لا يريدون علوا في الأرض تكبرا أو استكبارا عن الإيمان، والعاقبة الحسنى للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات. يعني ما قال عملوها، قال السيئات زيادة للتبغيض، تبغيض السيئات. نعم. إلا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كيف قرأتها؟ ولا يصدنك فتح. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال معاد مختص بك وهو المقام المحمود أو إلى مكة نزلت حين المهاجرة في طريق المدينة. ابن عباس نقل بعض التفسير المفسرين عنه قال فسره مرة بالموت ومرة بالعودة إلى مكة. المهم مراده بالثاني الموت أيضا لأنه قريب. فتح مكة قريب يعني قرب أجله دخول الناس في دين الله أفواجا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ما كنت تظن ولا تأمل إلا رحمة من ربك لكن ألقى إليك لرحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين خالفهم ونابذهم ولا يصدنك عن آيات الله العمل بالقرآن ولا تكونن من المشركين. حقيقة الخطاب لأهل دينه لأن رسول الله عصمه الله. كل شيء هالك إلا وجهه فلابد من إثبات الوجه لله عز وجل. في البخاري قال صاحب الحاشية إلا وجهه إلا ملكه يقال إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. وعن أبي العالية قال إلا ما أريد به وجهه هالك يعني لا ينفعك إلا ما أردت به وجه الله عز وجل أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء رب العزة يكتب عليه الموت كل شيء يفنى. نعم تفضل. والذين آمنوا إذن سورة العنكبوت ذكر رب العزة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بالمصائب ومشاق التكاليف ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. يميزهم رب العزة يعلم لكن ليتميزوا ولا يعلمن الكاذبين. تفضل تمم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قالوا نزلت في سعد بن أبي وقاص قالت أمه لا أكل الطعام حتى ترتد فقال لها لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا بعد نفس ما تأكلتني كلي يا أمي كلي فكان يفتح فاها وتوغر الطعام ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جزع وهذا والعياذ بالله مفتون ولئن جاء نصر من ربك فتح غنيمة ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين قالوا نزلت في من أخرج من المسلمين أو خرج من المسلمين مع المشركين في غزوة بدر وقيل نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة افتتنوا أقوال أخرى أيضا قريبة من هذا المعنى نعم تفضل فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ذكر قصة نوح عليه السلام والطوفان ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وما على الرسول إلا البلاغ المبين قالوا هذه الآية هو سبق قال سلمكم الله أن أوائل العنكبوت أوائلها مدنية وباقي السورة مكية إلى قوله وليعلمن المنافقين قال هنا مدنية وباقي السورة مكية وما على الرسول إلا البلاغ المبين فما كان جواب قومه الأظهر أنها من جملة قول إبراهيم لقومه ويحتمل أن يكون معترضة جواب قومه يعني قوم إبراهيم له ماذا جابوا أو جملة معترضة خلال قصة إبراهيم ماذا أجابت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية لرسوله تنفيسا بين نصيحته وجواب قومه أي وأن تكذبوا محمد وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لا تستطيعوا أن تتواروا ولا تتحصنوا أو ولا في السماء لو كنتم فيها وقيل تقديره ولا من في السماء ولا من في السماء ما أحد يعجز الله عز وجل نعم فضل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه في إبراهيم عليه السلام. وقال لهم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا للتواد بينكم هنا، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم أخبر عن قصة لوط وهو ابن أخي إبراهيم. فآمن له لوط وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي. قالوا أول من هاجر هو إبراهيم عليه السلام من الصحابة، يعني كأسرة عثمان رضي الله عنه. إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب لما ضحى بقبيلته وكذا، وهب الله عز وجل له أبناء يؤنسونه إسحاق ويعقوب، يعقوب ولد إسحاق. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعده كان من ذريته. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الدنيا قالوا الرزق الواسع والزوجة الحسنة والثناء الجميل إلى يوم القيامة، سعادة في الآخرة. ثم أخبر عن قصة لوط وتحذيره من الفاحشة وتأتون في ناديكم المنكر، خذف المارة استهزاء أو الصفير اللعب بالحمام وغير ذلك، قال تطريف الأصابع بالحنة أو الضراط والضحك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ذكر ابن تيمية عن الكيمياء يعني هنا أنهم كثير يغشون الذهب والفضة ولا يخبرون الناس بأنه مغشوش. ثم قال لا أحد يستطيع يخلق كخلق الله عز وجل، لا أحد يستطيع خلق بني آدم أو حمار أو كذا أو ما خلق الله عز وجل كخلق الله، كما ذكرنا يعني تغيير فقط سلمكم الله ظاهر، أما كخلق الله لا يستطيعون. هذا الذي يعني ابن تيمية ينكره الغش. ثم ذكر تتمة قصة لوط وأنه جاءوه في صورة شبان وضاق بهم ذرعا، أخبروا أنهم رسل الله عز وجل، فحصل التدمير لهم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، آية بينة لقوم يعقلون. آثار منازلهم الخربة أو أنهارهم المسودة أو الأحجار الممطورة التي أهلكوا بها، المهم هناك آية. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، مدين أرسل رب العزة شعيب إليهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر عن قصة قوم عاد وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، بعض مساكنهم باليمن، وكانوا مستبصرين، فصدموا عن السبيل الشيطان، وكانوا مستبصرين عقلاء عند أنفسهم معجبين برأيهم، أو كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر، أو مستبصرين بضلالهم لكنهم لجوا. نعم. قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوم عاد أخذوا بالحاصب، أرسلنا عليهم حاصبا. قوم ثمود بالصيحة، قارون بالخسف، فرعون بالغرق، وهامان. بعضهم قال قوم نوح بالغرق، والأول الحاصب قوم لوط، والأظهر قال ما ذكرنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر رب العزة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم من عقل عن الله، عن الله عز وجل، عمل بطاعته واجتنب سخطه. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مواظبة تحمل على ترك ذلك. في الحديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، فلا بد من مراعاة الصلاة. نسأل الله العافية. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، شلل أنت، أستغفرك وأتوب إليك.